السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فنحن على موعد مع تفسير سورة التحريم مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أي لم تمتنع عن مباشرة ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه حاشاه جعل حرام الله حلالا أو جعل حلال الله حراما، إنما المقصود لما تمتنع عن بعض الطيبات التي أحلها الله لك تبتغي مرضات أزواجك. في بيان المقصود بهذه الآية وجهان لأهل العلم. الوجه الأول أنه حرم على نفسه ماريا أم إبراهيم، وأظهر الله عليه ذلك عندما أخبر به عائشة واستكتمها الأمر، لكنها أخبرت به حفصة فأعلمه الله بما كان منها. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. التفسير الثاني أن هذا كان في تحريمه للعسل على نفسه. في الباب روايتان، الرواية الأولى تقول أنه كان يدخل عند زينب بنت جحش إحدى نسائه فيشرب عندها عسل فيطيل عندها المجلس على غير العادة، فغارت منها يعني أمنا عائشة فتواطأت مع حفصة أنه إذا دخل عليها تقول له لقد أكلت مغافير. إيه قصة المغافير دي؟ صمغ حلو يسيل من شجر اسمه العرفط، له رائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على رائحة فمه، وكان يتسوق بالسواك دائما عند دخوله، عند خروجه، عند نومه، عند استيقاظه من النوم، عند قراءته للقرآن، أحرص الناس على طيب رائحة فمه صلوات ربي وسلامه عليه. فليس سوف نقول له إذا اقترب نقول له لقد أكلت مغافير. لا، ما أكلتش مغافير، أنا شربت عسل عند زينب. قد يبقى العسل ده نحله رعت العرفط، يعني أكلت من الشجرة اللي بتنتج المغافير فأثر هذا على العسل فأنتج هذه الرائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل عشان يقفل الملف ده، قرب مش يشرب عسل تاني. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. البشر هم البشر، والنساء هن النساء، والصبر عليهن هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، سواء تحريم أم إبراهيم أو تحريم العسل، استكتم صاحبة الخبر. خلاص، أم إبراهيم محرمة أو العسل محرم، اقفل الموضوع ده ما تكلميش مع حد. فمباشرة تكلمت فيه مع حفصة والموضوع طلع. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، ربنا أبلغه، عرف بعضه وعرض عن بعض. ما لاش انت قلتي كذا وكذا وكذا، يعني اذا كان لها لمحة انت اتكلمتي فيما استكتبتك اياه. قال من أنبأك هذا؟ من اللي قال لك إن أنا قلت؟ قال نبأني العليم الخبير، نبأني الله جل جلاله. ومن لطف معشره وكريم أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن هدي النبوة في التعامل مع النساء هدي كريم بديع سني جميل لطيف. والذين يتحدثون عن المرأة وحقوقها قل لهم تعالوا لتروا رسول الله في بيته كيف كان. كان إذا دخل بيته من أفكه الناس ضحاكا بساما صلوات ربي وسلامه عليه. نعم كان رجلا من رجالكم بشرا من البشر، إلا أنه كان في مهنة أهله يرتق ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه كما يخدم أحدكم نفسه. فإذا نودي إلى الصلاة قام وكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وأخذ أهل العلم من هذا أن تحريم الحلال يمين، يقول يحرم علي ما شربش قهوة بعد اليوم، يحرم علي طعام معين، مطعم معين ما تدخلوش. إن حرمت حلالا على نفسك فإن تحريم الحلال يمين تشرع فيها الكفارة. الأصل أنك لا تحلف، وإن حلفت أن تحفظ يمينك واحفظوا أيمانك. لكن في بعض المواضع قد يكون التكفير عن اليمين أرضى لله من المحافظة عليه. في لحظة غضب وانفعال يعني حلفت على إثم، حلفت أن تقطع رحما، أن لا تكلم فلانا، ثم استعدت رشدك بعد أن ذهبت السكرة وغمرة الغضب وجاءت الفكرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي افترض الله عليه. لحظة غضب فعلت على زوجتك وأقسمت عليه يمين أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا، أو أقسمت على نفسك يمينا أن تمتنع من كذا أو أن تفعل كذا، ثم تبين لك أنك كنت مخطئا وما كان ينبغي لك أن تفعل هذا، دفعتك إليه ثورة الغضب. إذا استعدت عافيتك ورشدك، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. ولهذا قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحريم الحلال يمين؟ قالوا إلا تحريم الزوجة. لو قال لزوجته أنت علي حرام، فمن أهل العلم من قال إن ذلك يعد ظهارا، ومنهم من قال يستفصل من القائل عن نيته، إن نوى الطلاق كان طلاقا، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى الحلف كان يمينا. يبقى يتم تكييف هذه اللفظة بحسب نية صاحبها إذا كان التحريم للزوجة، أما التحريم لغيرها من بقية الطيبات فهو يمين مكفرة لقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وبالمناسبة الأيمان ثلاثة كما تعلمون: يمين اللغو، اليمين المنعقدة، اليمين الغموس. اليمين اللغو لأهل العلم في تفسيرها قولان: القول الأول ما يجري على اللسان بغير قصد إلى الحلف، كقول أحدهم لا والله بلا والله من غير أن تعقد اليمين، من غير أن تعقد يعني قلبك على اليمين، كلمة تجري على اللسان بغير قصد إلى الحلف. ده تفسير. التفسير الثاني عند المالكية والحنفية أن تحلف على شيء تعتقد حصوله ثم يتبين لك أنك كنت واهم. أنا كنت في مرة في أعتقد نيوجيرسي أو نيويورك، وجدت واحد من الخلف كده شكل الشيخ السويس بالضبط، أبدا هو هو، فجزمت هذا هو الشيخ السويس. والناس يقول يا أخي هو يمكن حد دعاه يا أخي، عادي الشيخ بيجي بدعوات. ثم تبين لي لا، ما كانش هو، كان شبهه. لو أني أقسمت يمينا على هذا ما أكون حادثا، هذا يمين لغو، لأني حلفت وأنا عند نفسي صادق، أنا متأكد وجازم على ما أقسم عليه. ثم تبين لي أنني كنت واهما. فإذا حدث شيء من هذا القبيل فهذا يدخل في يمين اللغو. يبقى يمين اللغو له صورتان أو له تفسيران، ما جرى على لسانك بغير قصد إن الحلف هذه صورة، والصورة الثانية أن تحلف على حين تعتقد حصوله ثم تبينك أنك كنت واهما في قول، كنت واهما في قول. اليمين المنعقدة أن تحلف على شيء في المستقبل أن تفعله أو أن لا تفعله، وينبغي أن تحافظ على يمينك وأن لا تكون حلافا، وأن لا تجري اسم الله على لسانك في الغث وفي السمين وفي الجد وفي الهزل. عظم يمين الله عز وجل، لا تستهلكه. ومن بديع ما يروى أن نبي الله أيوب لما اشتدت به العلة دخل عليه اثنان من أصحابه فقال أحدهما للآخر والله ما نرى إلا أن أيوب قد ارتكب إثما عظيما، ده من كذا سنة أكثر من 15 سنة والله لم يعافه ولم يخرجه من هذا البلد، ده احنا نظن أنه ارتكب ذنبا عظيما، ولهذا ربنا أمسك عنه رحمته وأمسك عنه عافيته. كانت هذه الكلمات آلم على نفس أيوب من كل ما مر به من معاناة ومن ألم ومن شدة. فدعا رب قال يا ربي أنت تعلم أنني كنت أمر على الرجلين أسمعهما يقسمان، ده يحلف ولا يحلف على عكس ما حلف عليه الثاني، فأرجع إلى بيتي فأخرج كفارة يمين عن كليهما كراهية أن يذكر اسمك في باطل. مش هو الحالف، الاثنين تنين حلفوا ملوش علاقة بالقصة دي، لكن يكره أن يذكر اسم الله في باطل. ما واحد منهم كذاب، ما الاثنين بيحلفوا عكس بعض، الاثنين صدقين لا واحد كاذب. فأرجع إلى بيتي فأخرج كفارة يمين عن هذا وكفارة يمين عن هذا كراهية أن يذكر اسمك في باطل. ثم دعا ربه يعني فنودي أركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثلهم معهم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه هو. اليمين الغموس سمى يمين الفاجرة، أن يحلف وهو مستيقن من الكذب، يعني يحلف بالله كاذبا، سمي اليمين الغموس تغمس صاحبها في الإثم غمسة، كأنك أغرقته في بحر من الخطيئة، فأصبحت الخطيئة تجلله من مفرق شعره إلى أخمص قدمه. وقيل في معناها أيضا أنها تغمس صاحبها في نار جهنم إن لم يتب منها صاحبها، وإن لم يعفو أو يغفر الله سبحانه وتعالى له، لأنها في النهاية هي دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى قالوا أكثر أهل العلم على أن اليمين الغموس لا كفارة له، أنت بتكفر اليمين المنعقدة تحلف على شيء في المستقبل أن تفعله أو أن لا تفعله. احفظ يمينك، إن حنفت كفرت يمين أطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، وجبة أحسن حاجة مش الرز والكلام لا، 10 يعني وجبات، أي محل عنده وجبات جاهزة هات 10 وجبات ووزعهم على 10 من المساكين. أو كسوتهم، الكسوة ما يستر العورة، يعني للرجال ثوب أو بنطلون وقميص، وللمرأة جلباب وخمار. يبقى بالنسبة للرجل إما ثوب يغطي بدنه كله، أو إزار ورداء زي اللي يلبسه في الحج مثلا، المرأة جلباب وخمار، لأن لا يكتمل ثياب، لا تكتمل كسوتها إلا بستر جسدها كله، فأدنى ما يصدق عليه ذلك أنه كسوة الجلباب والخمار. أو تحرير رقبة ما في حاليا رقاب، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم. اليمين الغموس، اليمين الفاجرة صاحبها فاجر، عندما يقسم بالله وهو يعلم أنه كاذب، سواء في شهادة قضائية أمام المحاكم أو في أي شيء آخر، المهم من حلف وهو مستيقن من أنه كاذب، هذه اليمين الغموس، وأكثر أهل العلم على أنها لا كفارة لها، لأنها أعظم وأشنع وأبشع من أن تكفر. ومن أهل العلم من قال يكفر عنها أيضا على سبيل الاحتياط، ويجدد التوبة إلى الله عز وجل، وربك واسع المغفرة سبحانه وتعالى. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي، وهو العليم الحكيم حكيم في شرعه، فشرع لكم كفارة اليمين حتى لا يعندكم. إذا اندفعت في موقف من المواقف وأقسمت بالله عز وجل، ثم تبين لك أنك مخطئ وأنك قد يعني ظلمت نفسك أو ظلمت غيرك بهذا القسم، شرع الله لك مخرجا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قلنا إما المقصود تحريم أم إبراهيم ماريا، أو تحريم العسل على نفسه، واستكتم صاحبة القصة المشهد، لكنها لم تستطع أن تكتمها، أشاعت الخبر، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ نحن نتكلم مع بعض لم يكن يسمعنا أحد، فقال نبأني العليم الخبير. ثم قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد جئتما بما يستحق التوبة، مالت قلوبكما إلى ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، نبي كره أن يشاع هذا الخبر واستكتمكم إياه، لا تخبري بذلك أحدا، لكن لم تحفظي هذا السر وأفشيت به إلى جوازك، إلا عندما أفشت به حفصة إلى عائشة، ومن أجل هذا قال إن تتوبا، اثنين عائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أتت بما يستحق التوبة، مالت إلى الأمر الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فجدير بمن فعل شيئا من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل. وإن تظاهر عليه، إن تواطأتم على الإساءة إليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أنا عايزك تتخيل هذا الحشد الضخم جدا في مواجهة عائشة وحفصة، يعني ما يمكن أن تفعله عائشة وحفصة يحتاج طبعا رضوان الله عليهن أجمعين، هذه الطبيعة البشرية. لكن عائشة رضي الله عنها من خير من مشى على الأرض من نساء المؤمنين، نعم رضي الله عنها وأرضاها، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حبة رسول الله وابنة حبه أبي بكر الصديق. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، فقالوا ومن الرجال؟ قال أبوها، رضوان الله على أبي بكر ورضوان الله على ابنتي عائشة، ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه كان حميدا مجيدا. لا تدع هذه الهنات البشرية تشوش على هذه القامة الوضيئة والمشرقة في تاريخ هذه الأمة. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. معنى قانتات يعني مطيعات تائبات عابدات سائحات صائمات ثيبات وأبكار منهن ثيبات. إن الله جل وعلا واسع الفضل وجزير العطاء جل جلاله. ثيبات وأبكار رضوان الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلامه على صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت نداء باسم الإيمان فرعه سمعك جيدا خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تقي نفسك النار؟ بفعل ما أمرك الله به وباجتناب ما نهاك الله عنه. وما تفعل مع نفسك افعله مع أهلك، فإن الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته حفظ أم ضيع. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها جثث بني آدم والحجارة. مر النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على أصحابه وكان بينهم شيخ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل حجارة يوم القيامة حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ قال هو الذي نفسي بيده، إن حجرا من حجارة جهنم لا يعدل كل جبال الدنيا، عندما تجتمع جبال الدنيا بأكملها لا تكاد تساوي حجر واحد من حجر جهنم. فسقط الرجل مغشيا عليه، فجس النبي فؤاده فإذا هو لا يزال على قيد الحياة. قاله قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله فبشره بالجنة. قال الصحابة أمن بيننا، يعني هو الواحد اخترت كل من بيننا تبشره بالجنة؟ فقال إن الله يقول ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقودها الناس جثث بني آدم والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. هذه ملائكة الرحمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. ولم ترد يا أيها الذين كفروا في القرآن إلا هذه المرة فقط. القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، إنما يا أيها الذين كفروا هذه المرة فقط. طبعا سورة الكافرون يا أيها الكافرون، إنما يا أيها الذين كفروا دي الآية الوحيدة التي ورد فيها هذا اللفظ في كتاب الله عز وجل. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. مما شغب به بعض المبطلين قالوا إن في القرآن ما يوهم التناقض، مرر لهم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذى لهم فيعتذرون، خرص ما بيكلموش. في موقف آخر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أو يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ففي نصوص تثبت إن يوم القيامة فيه اعتذار ومجادلات ومخاصمات، حتى إن العبد يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم إن إذا أقبل علي اليوم شهيدا إلا من نفسي، قل لك ذلك، فيختم الله على فمه ويستنطق جوارحه فتنطق الجوارح بما فعل، ثم يؤذى له في الكلام فيقول الجوارح سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل، شهدوا ضدي من شغل ليكم، أنا أصلا كل مجادلتي وكل مناظرتي من أجلكم، سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. الجمع من هذه إن يوم القيامة يوم طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ففي مواقف مختلفة، في موقف يؤذن لهم فيتكلمون، يؤذن لهم فيعتذرون ويجادلون ويجزمون، ثم يختم الله على أفواههم يستنطق جوارحهم فتشهد عليهم. وفي موقف آخر أبدا، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يوم القيامة يوم طويل، مقامات مختلفة، ففي مقام يؤذن لهم فيتكلمون ويختصمون ويعتذرون، وفي مقام آخر لا يؤذن لهم فلا يتكلمون ولا يعتذرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم توجه الخطاب إلى أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وفي تفسير التوبة النصوح آثار كثيرة عن الصحابة، معناها الذي يقلع عن الذنب ولا يرجع إليه، خلاص قفل باب الذنب ده، هذه التوبة النصوح التي لا رجعة معها إلى الذنب الذي تاب منه. لا يعني هذا أنك إن ضعفت ورجعت إلى الذنب نفسه مرة أخرى أن باب التوبة، لا، باب التوبة ليس مغلق، باب فتحه الله جل جلاله، لا يملك أحد أن يغلقه إلى أن تطلع الشمس من مغربها. لكن التوبة النصوح اللي بتمحي الماضي تماما، تخذ قرار بالإقلاع عن الذنب، بالعزم على عدم العودة إليه أبدا، إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الذنب، ثم رد المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها. توبة استكملت أركانها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بتشيل اسم الخطيئة. حتى الذي زنى بعد التوبة الصادقة لا يصح أن يقال إنه زاني، لأن التوبة قد محت ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله، كما أن الهجرة تجب ما قبلها. توبوا الله توبة نصوحة. عسى ربكم، وعندما تقال عسى منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا تحقيق للوقوع، إن الترجي بالنسبة للكريم محقق الوقوع. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أن يمحوها وأن يزيلها، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله جل وعلا لا يخزيهم ولا يعذبهم، بل يعلي شأنهم ويرفع قدرهم ويعطيهم نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يوم القيامة في أحداث بتتوالى، الحدث قبل الصراط مباشرة، عارف لما تطفي النور تيجي من برة كده وتروح رفع سكرت النور، ظلمة كاملة، هذه لحظات ظلمة تامة، كل واحد بنواله نور على قدر عمله، على إبهامه، على قدر عمله، فيكون الناس في ظلمة دامسة مطبقة. ثم يضاء لأهل الإيمان نور يعبرون عليه ويسيرون في ضوئه، والمنافقون يتبعون ويسيرون معهم في نورهم. ثم فجأة ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فهؤلاء عندما تلفهم الظلمة ولا يجدون طريقا أمامهم، نورا أمامهم يسيرون فيه، فيتهافتون في نار جهنم، ويعبر المؤمنون في نورهم. هذا أول من يعبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على رأس الصراط يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والناس في مرورهم ناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في النار على وجهه. ناج مسلم، والناجون المسلمون ليسوا سواء، منهم من يمر كالبرق وكالريح المرسلة وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يمشي يزحف زحفا. وكلما تورع العبد عن الحرام في الدنيا كان أسرع اجتيازا على الصراط يوم القيامة، وكان أخف حملا، خاصة المال العام. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الأخذ من المال العام اسمه الغلول، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وفضيحة أهل الغلول تكون على الملأ وتكون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ويأتي أحد من النبي يقول يا رسول الله أدركني، يقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، لا أملك لك شيئا قد بلغتك، لا أملك لك شيئا قد بلغتك. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يجتاز النبي أول من يجتاز من الناس الصراط، يقف على نهايته وهو يدعو اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ثم يجتاز المؤمنون بعده ناج مسلم، مخدوش مرسل، أو مكدوس في النار على وجهه. بعض أهل التوحيد يكدسون في النار على وجوههم، لأن الله قضى أن يعذب بعض أصحاب الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فبعض أصحاب الكبائر من الموحدين يسقطون في النار، يمكثون فيها إلى ما شاء الله، حتى يصيروا حمما ثم يؤذن في الشفاعة بعد ذلك. يعني كم يبقون إلى ما شاء الله؟ الله أعلم بمدة مكثهم ومدة نفسهم وبقائهم. وإن غمسة في النار يوم القيامة تظهر صاحبها عن كل ما على الدنيا من متاع وزينة. يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الذين أظهروا الكفر بسلاحك، والذين أبطنوه وأظهروا الإسلام نفاقا جاهد بالحجة. فالجهاد بالقرآن وبالحجج للمنافقين، والجهاد بالسنان وبالسلاح للكافرين المحاربين. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. إن مخالطة أهل الكفر والشرك والضلال للصالحين لا تنفعهم ولو كانوا أقرب الناس إليهم، ما داموا قد لجوا في عتوهم وأصروا على كفرهم. هل هناك علاقة أخرى من علاقة الزوجية امرأة نوح وامرأة لوط؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هنا الخيانة خيانة دعوة وليست خيانة عرض. ما زنت زوجة نبي قط، فخانتاهما خيانة الدعوة وخيانة الدين وليست خيانة عرض. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ما أغنى نوح ولا لوط شيئا عن زوجته، ما أغنى نوح شيئا عن ولده، ما أغنى إبراهيم شيئا عن أبيه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. وفي المقابل ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون أكفر خلق الله، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد كان زواج المسلمة بغير المسلمين جائز حتى في هذه الشريعة، كان جائزا، حرم لاحقا. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بالعاص بن أبي الربيع، ومن قبل كانوا تزوجوا يعني بنتيه تزوجوا مع يعني ابن أبي لهب، ولما نزلت الآية تبت يد أبي لهب وتب، قالت لهم أمه رأسي من رأسكما حرام إن لم طلق بنات محمد، ننكد عليه ونرجع له بناته. حلقة في سلسلة المحاربة والتنكيل، وعوضه الله جل وعلا خيرا. المقصود من إيراث هذا أن كان زواج المسلمة بغير المسلم جائز، إلى أن نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فأجمعت الأمة سلفا وخلفا على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، وأي محاولة للشغب حول هذا المعنى حجة أصحابها ضاحدة وقولهم منكر وباطل وزور ومردود. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لكن فيما مضى وفي أول الإسلام كان ذلك جائزا، وكان لا يضر المرأة المسلمة أن يكون زوجها كافرا أو محاربا أو باغيا ما دامت قد تبرأت منه ومن عمله. نعم، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عندك فاهتمت بالجوار والمكان، بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أيضا من الأمثلة التي ضربها الله جل وعلا للمؤمنين، نعم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فأرسل الله روحه جبريل فنفخ في جيب قميصها فحمد المسيح عيسى ابن مريم. والقرآن الكريم كرمها أجمل تكريم وشرفها أعظم تشريف، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، شهادة القرآن، أمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وإذا ذكر جمع المذكر دخل فيه النساء بالتبع، لم يقل وكانت من القانتات، قال وكانت من القانتين، لأن هذا التعبير يشمل ويستوعب أن يطلق بمجموعه على الرجال والنساء. هذه قصة سورة التحريم، ومن تكريم الله جل وعلا لمريم أن الله ذكرها باسمها في كتابه وأنزل سورة كاملة باسمها سورة مريم، تكريم لم تحظى به امرأة قط ولم تشهده امرأة قط. فتوقير القرآن بالصديقة البتول مريم ابنة عمران لا يعدله تكريم آخر، وبقيت مكرمة مشرفة في إطار العبودية لله عز وجل. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، أن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.